القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. أولا كل سنة وكلنا طيبين، والحقيقة اللي ما يعرفوهوش المستمعين إن هذا الموعد مؤجل منذ فترة طويلة، وإن دي جت صدفة فعلا. الحقيقة فعلا يعني مش مقصود خالص إنه أكون معاكم في هذا اليوم. احنا بقالنا فترة إما مواعيدي أنا أو ظروفي أو ظروف رشا، فبنقول طب أوكي نأجل نأجل نأجل لحد ما صادف إنه عيد الميلاد المجيد. يعني لا وقت للتأجيل بقى خلاص. صحيح، ودي صدفة على فكرة، يعني سعيدة، يعني فرصة إن احنا نقابل حضرتك في هذه الاحتفالات. اللي حابين في بداية سهرتنا بقى النهاردة ونعرف من حضرتك كيف يتم الاحتفال بهذا اليوم. في الحقيقة أنا يعني اتعودت من صغري أنه أنا نشأت في أسرة متوسطة، بابا رجل مثقف ومعني جدا بالجانب العلمي والفكري والأدبي، فبالتالي إحنا كمان طلعنا بهذا الشكل. بيعمل إيه؟ بابا كان بيعمل نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكان كاتب مش عايز أقول مهم فأتهم بالتحيز، لكن الحقيقة ده كلام يعني القراء بتوعه. بابا كتب عن شخصيات عظيمة في تاريخ مصر، رجال ونساء، وقدم هذا عبر مقالات كثيرة في عدد من الصحف، ثم جمعها في موسوعة كبيرة. أعتقد أنه من أبرز الشخصيات اللي هو تحدث عنها كانت شخصيات لا علاقة لها لا بالحكم ولا بالسياسة، لا بالعكس، كانت شخصيات قدمت لمصر، قدمت عطاء كبيرا، وصل أنه بعضهم قدم روحه وحياته لهذا الوطن. والد حضرتك بقى اسمه بالكامل بقى عشان نبقى عارفين هذا الكاتب. بابا الرابع. هو الكاتب لمعي المطيعي. جميل جدا، احنا سعداء جدا بهذه المعلومة الجديدة. يمكن عليا، ممكن يبقى فيه ناس كتير. عايزة اقولك انه انا من الناس اللي قصرت في حق والدي، والحقيقة اتهمت من كثيرين من المثقفين اني لم اصنع له شيئا، لانه بابا كان، وده انا ورثته عنه الحقيقة، فكرة العرق الصعيدي بيخلينا نتوارى ولا نطرق الابواب، فبالتالي اي شيء بتقدميه ده بمجهودك الحقيقي. او فعلا يعني لم يسعى يوما الى الاضواء، ولم يطلب منصبا، ولم يطلب جائزة، ولم يطلب سفر إلى الخارج. وحضرتك أيضا لم تتحدثي عنه، ده السؤال حتى كان بالصدفة دلوقتي. ما هو زي ما بقولك أنا اتهمت بالتقصير، لدرجة أنه أنا أتذكر أنه زميلي عليه رحمة الله علي النجار، وكان له كل التقدير، طلب مني يوما أن أنا أسجل مع والدي. رفضت بشدة، قلت له لا إزاي أنا أسجل مع بابا، لا ليه يعني. دلوقتي بندم ندم كبير قوي، أحرقتي وقتها، لأنه يعني. ده كان هيبقى لقاء مهم لي أنا، يعني صحيح. ما كانش هيبقى لقاء مهم لأبويا، كان هيبقى لقاء مهم لي أنا في تاريخي أنا. أكيد طبعا بندم، بس إحنا دي الطريقة اللي طلعنا بيها، إنه ما فيش حد يعني. أنا كان قصدي أني بكلمك عن طقوس الأسرة المتوسطة في ليلة العيد. أيوة طبعا، عايزة أقولك إنه الكاتب وما حدش في ظهرها يعني، فقالي طب كلميني كمان شوي. استنيت فترة وكلمت أستاذ جمال عليه رحمة الله، فقال لي وانت هتعملي ايه، برنامج ايه يا براء، وهتقدمي ايه طب ماشي زي بعض، انا عندي ندوة النهاردة في الوفد، اتفضلي شرفيني ونتكلم. قلت له شكرا. فاكرة كويس انا هذا اليوم لا انساه، وانا داخلة القاعة اللي موجود فيها استاذ جمال لقيت بابايا جنبه. انا وقفت، ايه ده، في ايه الصدفة الغريبة جدا دي. فوقفت شوية محرجة، سلمت على كل الموجودين شخصيات عامة، لأنه كان في ندوة في هذه الليلة، سلمت عليهم جميعا وقدمت نفسي، وبعدين سلمت على بابا وابتسم لي، وبعدها سلمت على أستاذ جمال. فهو بيقول لي أنت جاية ليه؟ قلت له جاية أسجل مع الأستاذ جمال. فراح أستاذ جمال بدوي قال له هو أنت تعرفها يا لمعي؟ قال له يعني معرفة من بعيد شوية. بنتي بس. قال له دي بنتي الكبيرة. قال لي تعالي هنا. أنا أسف هقول لفظ زي ما هو قاله. قال لي انت يا بنت عبيطه، ما تعرفيش ان ده اخويا؟ قلت له لا اعرف. طب ما ايه انا براء وتخليني كل شويه اقول لك كلميني بعد شويه واستني شويه وتعالي من بكره. قال لي ده انت ترفعي السماعه تقولي لي يا عم جمال انا جايه لك دلوقتي اقول لك اتفضلي. قلت له ما هو عشان كده حبيت احس انه انا اللي بعمل حاجتي مش بتتعمل لي عشان صدفة والدي صديق لحضرتك كياني يعني. فراح قال له ايه ده يا لمع، ايه ده انتوا البيت كله سعيد عندكم ولا ايه؟ ففاكرة كويس قوي الليلة دي كانت ليلة جميلة لاني حضرت معهم الندوة كاملة، ولانه استاذ جمال منحني حديثا نادرا جميلا في ذكريات وفي اسرار وفي حاجات عظيمه، وشكرني جدا وانا ماشيه قال لي انا اشكرك انه لسه في عندنا ناس. قال لي ده الواحد بيبقى جاره ويقول ده ابويا وانتي ابوكي وما جبتيش سيرته. قلت له يعني انا اللي متشكره لحضرتك جدا وبعتز بهذا الحوار في تاريخي، ومشيت وانا بقى خلاص مروحه بقى مع بابا خلاص. قال لي انت ازاي ما تقوليلوش؟ قلت له لانه انا مش عايزاه ياخدني مجامله او يقول لي تعالي كده وهو مش عايز يسجل. انا كنت عايزه اعرف وضعي الحقيقي، وفي نفس الوقت لو هو عايز يسجل اهلا وسهلا، مش عايز يبقى براحته. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. ارجع لك بقى تاني لطقوس الاسره المتوسطه. على فكره اللي انت حكيتيه ده من طقوس برضو الاسره اللي احنا هنتعرف اكتر عليها. عرفنا كده ازاي بتفكروا داخل هذا المنزل الجميل، احكي لنا كده اعضاء المنزل في يوم 6 يناير كده زي النهارده الاحتفال بيبقى عامل ازاي، البيت المصري عامل ازاي؟ احنا اعتدنا انه طبعا بيبقى ده يوم في صوم، وبعد كده بيبدا القداس مثلا في حدود الساعه 8 مساء بنذهب جميعا الى الكنيسه، ثم في العوده بيكون في عندنا حاجات كده مقدسات امي الزمتنا انها تكون. ايوه انا عايز اعرف بقى الست المصريه الاصيله كده. على فكره الشائع دايما انه ليله عيد الميلاد ارتبطت بالديك الرومي. صحيح احنا كاسره ما نحبش الديك رغم انه يعني كان متوفر الحمد لله وقتها. أيوة يعني انما احنا كلنا ملناش فيه، فانا اتعودت انه في هذه الليله عندنا فتة وملوخية وشوربة ولحمة، أو مثلا ممكن تكون وزة أو ممكن تكون بطة. ده كان ليلة العيد. تاني يوم بقى هو ده بقى اللي فيه الشغل اللي هو 7 يناير بقى بنصحى. عارفة اللي جايين من مجاعة بقى نهار أبيض. انت محرومة بقى فترة طويلة. الفطار لأن قبلها بيبقى فيه الصوم الصغير اللي بيسبق عيد الميلاد، هو الصوم الصغير. الصوم الكبير بيسبق عيد القيام. بيبقى الصبح بقى الإفطار عادة كان الشاي باللبن، ماركة مسجلة هو الشاي باللبن ومعاه بقى البسكوت والكعك وما لذ وطاب وما توفر يعني. ثم بقى في الغدا لا ده بيبقى غدا غدا بقى. وغالبا بيكون فيه يا إما إحنا عند حد من الأسرة يا إما حد من الأسرة عندنا، فبتبقى وليمة بقى. أيوة اللي هو تمام. يوم العيد نفسه أنا هروح معاكي بقى بعد تورينا. أنت عارفة أنه أنا حرمت 7-8 سنين اللي فاتوا كنت بكون في نقل قداس عيد الميلاد على الهواء مباشرة للإذاعة المصرية. كل الناس بتبقى سعيدة جدا لما يتم اختيارها لهذا العمل يعني، إنما الحقيقة أنا كنت بتضايق جدا لأني بأحرم من صحبة ولادي في كنيستنا اللي جنبنا اللي هي صغننة بتاعتنا، بأحرم من ده. أنا حد يحب الجو الأسري. إنما طبعا هو كان شرف بالنسبة لي أنه يعني لسنوات كثيرة متتالية أكون في صحبة فريق نقل قداس عيد الميلاد على الهواء مباشرة. والنهاردة السنة دي إيه؟ لا إحنا الحقيقة الإذاعة أعتقد توقفت منذ سنوات وبيحصل ضم مع التلفزيون المصري، وده من الأشياء اللي الناس بتتساءل عنها لأنه الإذاعة كانت هي الأسبق في تقديم ونقل القداسات بشكل عام. فالناس دايما بتتوقع انه الاذاعي هو الاصل في نقل هذه المناسبه. عايزه اقولك انا بقى كنت سعيده لما توقف ده لانه رجعت تاني لطقوسي المعتاده اني بصطحب ولادي وبنرجع نتعشى مع بعض، وبعد كده تاني يوم بنبقى يا اما عند الاسره يا الاسره عندنا. انا بحب اللمه بشكل عام، يمكن بس السنوات الاخيره الظروف والناس بعدت وكده، لكن انا بشكل عام احب قوي الجو الاسري واحب ان عيلتي تبقى عندي او انا عندهم او عيله زوجي. يعني انا رغم وفاه زوجي انما الحقيقه انا ما زلت على تواصل مع عائلته دايما وبعتبر دول اهل ولادي ودول طبعا أهلي. صحيح. أنا ليه بقول لك طقوس الأسرة المتوسطة؟ لأنه بعتبر إنه الأسرة المتوسطة هي رمانة الميزان. طبعا الأسرة اللي بتحرص على الثقافة، بتحرص على العلم، بتحرص على تربية أبنائها، بتحرص إنه يبقى فيه طقس وفيه ذكريات أحكيها لك لما أقعد معاكي زي النهاردة. طبعا عايزة أسألك عن طفولة الجميلة براء لمعي المطيعي اللي نشأت في الجو الأسري في الطبقة المتوسطة، يعني فكرتي إمتى تكوني مذيعة؟ هل بدأت من الطفولة ولا لما كبرتي شوية؟ أنا تقريبا ولدت كي أكون مذيعة، وهقول لك حاجة تستغربيها. أول جهاز تسجيل جالنا كان هدية من خالي، كان في أمريكا وهو جاي قال عايزين إيه، فطلبوا منه جهاز تسجيل. ما كانش لسه عندنا الريكوردر او التسجيل ده في بيتنا. كنت انا ساعتها تقريبا ما بين 8 ل 9 سنين. عارفه ايه اول حاجه عملتها؟ هو الجهاز كان مصحوب بميكروفون بتوصليه بالجهاز وتتكلمي كانك مذيعه. مسكت الميكروفون فهو بيقول لي قولي اي حاجه عشان نجرب الجهاز كويس ولا لا. قلت له خالو انت اشتريت الجهاز ده بكام؟ هو نوعه ايه؟ انا بقول له كده فعلا. وبعدين رحت نقله، كانت خالتي الله يرحمها موجوده، وكانت والدتي، وكان كذا حد من العيله موجودين. انتوا ايه رايكم في الجهاز؟ طب مين عايز؟ حد يحب يغني؟ طب حد يحب يقول حاجه؟ طب ايه رايك؟ وبدات اسالهم، فحد منهم قال ايه ده، مذيعه دي ولا ايه؟ ايوه. انا فاكره الكلام ده حقيقي موجود على شريط لغايه طب النهارده. احنا ممكن نسمع الشريط ده؟ هو للاسف الشريط دلوقتي مش متاح عندي، بس حقيقي انا فاكره كويس انه بعد ما قفلت ماما قالت لي انت ما تنفعيش تطلع حاجه غير مذيعه. فضل الموضوع في ذهني جدا حاضر بقوه لحد لما اخر المرحله الاعداديه مسكت الاذاعه المدرسيه وابدعت. خلاص بقى، ده مكاني وده انا مجالي. كنت ما بذاكرش وما بحلش الواجب، بس اسهر طول الليل واعد فقرات الاذاعه المدرسيه في اليوم التالي، وبعمل لهم مؤثرات صوتيه. يعني كمان كان عندنا جهاز تسجيل داخل حجره الاذاعه، فانا فاكره كويس قوي ان كنت باخد الجهاز احط فيه شريط فيه موسيقى ملائمه جدا للفقرات بتاعتي، وموزعه الفقرات على الزملاء بتوعنا. انا المشرف بقى ايوه وانا صغيره. انا كاتبه الربط، وكنت بحب الربط ما اعرفش ليه، لانه في جزء ابداعي كده، واقدم الفقرات. وبعد كده كنا بنبدا بتلاوه من القران الكريم، ثم بعد كده بتتوالى الفقرات. انا كنت الحمد لله في اللغه العربيه ده من صغري الحقيقه، كنت معنيه بيها لدرجه انه موضوعات التعبير بتاعتي كانت دايما محل احترام اساتذتي. حبك للغه العربيه، هل الوالد في هذه الطبقه كان بيذاكر للابناء، بيقعد بيسهر معاهم، ولا كانت الوالده بقى هي اللي كانت بتقوم بهذا الموضوع؟ لا، هي للاسف كانت الوالده، لانها كانت قاسيه للاسف قاسيه جدا. الجيران كانوا لازم يسمعوا صوتنا وماما بتذاكر لي. ماما الحقيقه هي اللي كانت قايمه بدور المذاكره، وانا اشهد لها انها ساعدتني كتير في اني انمي اللغه، لانه كانت بتعمل حاجه جميله جدا. ماما كانت قارئه مش بطاله يعني، فكانت تختار الاقوال الماثوره، الحكم، السطور التي تصلح مقدمات لموضوعات تعبير، وتجمعها لي وتجبرني اني لازم اقعد اقراها واحفظها وتسمعها لي بالجبر. ماما في المذاكره صعبه جدا، وفي الدرجات اكثر صعوبه، لدرجه انا بتذكر انه بابا عليه رحمه الله كان لما حد فينا يبقى جايب الشهاده وفيها درجات مش قد كده بيخبي الشهاده ورا ظهره واحنا داخلين، عشان هي لما تفتح الشنطه ما تشوفهاش. لانه ماما كانت صعبه جدا، اللي هو ايه ده، ما مش عارف. ما طب يا ماما عادي ننقص درجتين 3 9 10، ايه المشكله؟ لا ماما، لا كانت صعبه جدا في ده. بابا انا لقطت منه الثقافه عن بعد، لكن ما كانش بيقعد يشربها لي. يعني انت بحكم البيئه وبحكم البيت اللي نشأتي فيه وبحكم انه اصدقاء الوالد كلهم من طبقه مثقفه، فانت شئتي ام ابيتي انت بقيتي شبه مثقفه، عليكي بقى ان انت تكملي ده او تنميه عند نفسك. انما الوالده، لا الوالده التعليم يعنيها بشكل رهيب. الوالده كانت بتعمل ايضا ولا كانت ربة منزل؟ لا، ده هي العقده عندها انها ربة منزل. انه كان خالي الله يرحمه منعها انها تستكمل دراستها، فهي اعتبرت انه احنا بقى اللي لازم نحقق الحلم اللي هي حرمت منه. هي كانت اخر شهاده اخذتها كانت ثانويه عامه، واتجوزت، وبعدها حسب كلامها يعني انه بابا برضو ما شجعهاش وما ساعدهاش، فهي اعتبرت انه انتوا الحلم اللي أيوة. هيتحقق بقى، انتوا بقى اللي لا يمكن هتفلتوا من تحت ايدي وهتشتروا وهتبقي مرضية. الحقيقة كان عندها استعداد حتى انها تبيع الذهب بتاعها لو احنا محتاجين كتب او دروس او اي شيء من هذا القبيل. كل ما يخص العلم كان مقدس في بيتنا، يعني انا ممكن اطلب منهم احتياجات اخرى يقولوا ما فيش فلوس، لكن لو طلبت كتاب، طلبت درس، طلبت كورس أو دورة تدريبية في أي شيء يجاب طلبي فورا، رغم أن أنا عارفة أنه إحنا إمكانياتنا متوسطة، بس في الحالة دي الفلوس بتتوفر. موضوع العلم كان في بيتنا، لا دي حقيقة أنا أشهد لهم بيها. بس والدي كان عنده سعة أفق، بمعنى أنه كل واحد يبقى اللي هو عايزه، مفيش بقى الضغوط بتاعة أمي، ينجح يسقط، يجيب درجة عالية يجيب درجة متوسطة، سيبي الولاد افرجي عنهم. يعني ما عشان كده كنا لما نبقى الدرجات مش قد كده تلاقينا ترامينا في حضنه عشان هو اللي هيدافع، لانه بابا ما كانش من النوع اللي بتاع لازم درجة نهائية ولازم تطلع دكتور ولازم معرفش ايه تبقى نفسك اهم حاجة، تبقى دي نفسك حقيقة. بقدراتك. وانا اتذكر لما جيت اختار علمي قال لي انا كان نفسي تدخلي ادبي، بس انت تدخلي اللي يعجبك وما تسمعيش كلام امك، اعملي اللي انت شايفاه انت عايزاه. كان نفسه جدا ان انا ادخل كليه الحقوق، فقال لي انا شايفك مقنعه جدا. كان احنا في البيت بقى مثلا لو حد اتخانق عمل ممكن انا اجي ادافع عن حد من اخواتي يقتنع، فقال لي انت عندك حجه ومنطق والحمد لله ربنا مديكي بعض قبول، فانت حتى القاضي هيحكم على طول. قال لي اسمعي الكلام وادخلي حقوق. انا بندم دلوقتي لانه انا فعلا بدات احس انه ايوه ربنا كان مديني الحاجه دي فعلا، بس كان دماغي بقى في حاجه تانية خلاص خالص. الاعلام بقى دخلتي كليه ايه بعد كده؟ ما هو ده اللي انا هقوله لك. انا فرقت معايا على اعلام ساعتها حوالي درجه او درجه ونص، وحزنت حزنا رهيبا يعني. فدخلت كليه التجاره الخارجيه وكانت دراستي اقتصاد دولي، فكان بدا حلم الاعلام مش يتراجع، ايه يتوارى شويه. وكنت الحمد لله ناجحه في شغلي، يعني انا الحمد لله الحمد لله، ومش بقولها تباهي بس هذا حق، كل الاماكن اللي اشتغلت فيها كنت ولله الحمد ببساطه كده شاطره، لاني بحب لما اشتغل في حاجه اذاكرها كويس لاني ما اعرفش ابقى فاشله. يعني انت اشتغلتي في كذا مهنه قبل تحقق هم بالإذاعة. مش كذا مهنه، هو انا بعد ما تخرجت مباشره عملت في مركز ابحاث تابع للجامعه، وكنت هدخل بقى كارير البحث العلمي اللي هو يوازي الكارير الجامعي اللي هو مثلا هنا بيبقى اسمه معيد هنا باحث وهكذا. ما كملتش في الكارير العلمي واشتغلت في المجلس الأعلى للثقافة، وبعتبرها من أجمل سنوات عمري ومن أكثر السنوات تعليما لي، ثراء لشخصيتك مثلا، هي أثرت شخصيتي. انت لسه صغيرة عندك 21 سنة بتتعاملي مع وزراء ورؤساء وزراء، يعني أنا كنت ماسكة لجنة الاقتصاد في المجلس الأعلى للثقافة، كان فيها رئيس وزراء سابق ورئيس وزراء حالي وثلاثة أربعة وزراء وأساتذة يفوق الوزراء. دي تجربة طبعا بالنسبة لك وانت لسه صغيرة، وبتلاقيهم بيقدروكي ويحترموكي. يعني أنا مثلا كنت أمينة اللجنة مش عضو اللجنة، ومع هذا كانوا بياخدوا بملاحظاتي اللي ساعات أقولها على استحياء وتضاف إلى جدول الأعمال. فهم بدري ادوني إحساس بنفسي، دي كسرت عندي هيبة المناصب والكراسي وإنك تقدري تكلمي طالما بتتحدثي بالأدب وبالأسانيد وبالموضوعية. تكلمي يعني أي حد شاء من شاء تتكلمي، وهتتكلمي كويس قوي. فأنا دي استفدت بيها، إلى جانب بقى أنه أنا تعلمت كثيرا في مجالات ما كنتش قريت لوحدي فيها، قريت بقى في الفلسفة، قريت في المنطق، قريت في تاريخ مصر. انت بتقابلي شخصيات من كل التخصصات، ولازم تبقي على قدم المساواة وانت بتكلميهم، حتى لو انت مش هتبقي معاهم شريكة في الانتاج بتاعهم. صحيح. لكن الانتاج ده جزء من شغلك طبعا، فلازم تبقي فاهماه. فالحمد لله انا يعني ادعي ان انا خرجت من المجلس الاعلى للثقافه الى الاذاعه وانا محققه نفسي تماما في المجلس الاعلى للثقافه. واتذكر انه كان دكتور جابر عصفور عليه رحمه الله، كان وقت ما انا سبت المجلس كان هو امين عام المجلس، قال لي راجعي نفسك، لما اديته ان انا ماشيه وطالبه اخلاء طرف، قال لي راجعي نفسك انت هنا هيبقى لك وضع كبير، وانا شايفك من وانت صغيره حاجه كبيره قوي. طبعا كنت سعيده جدا بشهادته ليا، بس كان خلاص بقى حلم الاعلام عاد الى الصداره، وانا خلاص رايحه الاذاعه بتاعه ساميه صادق، والاذاعه بتاعه الجيل العظيم، وصفيه المهندس، والاسماء الكبيره اللي انا كنت بستمتع وانا بسمعهم. فلا خلاص انا رايحه بقى، الموضوع خلص خلاص. قال لي كذا مرة وكتب لي أرجو لك التوفيق في عملك، مع إن التأشيرات دي في العادة بتكون أوافق أو لا أوافق، إنما هو اختصني بنوع من الكلام اللي فيه مجاملة بعتز بيها عليه رحمة الله. فالحمد لله أنا يعني في المكانين أو الثلاثة اللي عملت فيهم أتصور إني كنت موفقة إلى حد كبير يعني. جميل جدا. إيه رأيك تختارينا على ذوقك الليلة في ليلة عيد الميلاد، تختاري لنا أغنية، تختاري إيه، بتسمعي مين وتختاري لنا إيه؟ هو لو في العادي كنت هختار عبد الحليم أو أم كلثوم، إنما باعتبارنا في ليلة عيد ممكن نسمع فيروز ليلة عيد. يلا بينا. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. تلاقوا الأصحاب الهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غني وأنا إيد. يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار؟ مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد، يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد، ليلة عيد، ديني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. ورجعنا مستمعينا مع ليلة عيد مع الأستاذة الجميلة اللي منورانا الليلة، الزميلة العزيزة الأستاذة براء المطيعي، وبنقول لها تاني كل سنة وانتي طيبة، سعداء قوي قوي بهذا اللقاء الجميل، وبنستكمل بقى أحلى الذكريات. دخلنا بقى الإذاعة، احنا قبل الفاصل كنا وصلنا لأعتاب الإذاعة المصرية. يا ترى أجمل برنامج أو أقرب البرامج لقلب المذيعة براء المطيعي؟ في الحقيقة أنا عايزة أقول للمستمعين إن الجميلة هي رشا. يا جماعة هنزل لكم الصورتين وأنتوا تحكموا، إنما هي من رقة مشاعرها، هي دايما تكرم ضيوفها ويعني تعلي من شأنهم، وأنا بشكرها على المجاملة الرقيقة دي. هي مش مجاملة، هي فعلا جميلة. بصي أنا كنت محظوظة لأني لحقت نهاية جيل الرواد، يعني أنا جلست جلسة التلميذ إلى الأستاذ مع الدكتور كمال بشر، مع الإعلامي الشاعر فاروق شوشة، الأستاذ صلاح زكي، الإعلامي الكبير عبد الوهاب التاية. الحقيقة كلهم يعني أنا أسفة لو كنت أراشا زي وانتي برضو إن شاء الله، يعني لسه أمامك، إحنا منتظرين منك المزيد، وتكون النهاردة تكون كده ليلة عيد جميلة إن شاء الله، كل حاجة تتمنيها دفع إلى الأمام إن شاء الله تكون دفع للأمام. أحب أقولك أنا كل برنامج عملته بذلت فيه جهد، صحيح بقدر وتفاوتت الأشياء، انما انا عمري ما عملت برنامج عشان يلا اقلب. انا حتى الحلقة اللي ببقى غير راضية عنها برضو بذلت فيها مجهود. يعني في بعض اوقات بتبقى الظروف بتحكم، الوقت بيبقى حاكم، الظرف الشخصي، الظرف العام، انما حتى هذه الاوقات دي استثناءات. برضو كان حتى الحاجة اللي انا غير راضية عنها بذلت فيها جهد. انا بعتز بعدد من البرامج في حياتي. اول برنامج بعتز بيه كان من ذاكرة اكتوبر، ده كان في العيد الفضي لانتصارات اكتوبر، وكان اول برنامج بعمله 15 حلقة لوحدي مع شخصيات كبيرة وقامات كبيرة، وبنتكلم عن حرب اكتوبر من كل الزوايا. اتكلمنا عن الاقتصاد في وقت اكتوبر، السياسة وكيف لعبت دورا مهما، اتكلمنا عن السينما ولماذا لم تقدم حتى هذه اللحظة فيلما يليق ويحيط بكل أسرار المعركة. يعني أنا ختمت الحلقات ساعتها بسطور من كتاب البحث عن الذات لأنور السادات، وقلت إن إحنا عبر 14 حلقة ناقشنا كل الظروف المحيطة بحرب أكتوبر. دعونا نستمع اليوم إلى كيف تم اختيار ساعة الصفر من قبل صاحب القرار، وقريت سطور من كتاب البحث عن الذات وكانت من أجمل وأعلى الحلقات. ده كان في البداية، فبالنسبة لي كان مهم حتى لو لم يكن الأفضل، لكن كان مهم لأنه أول حق واتكتب عنه الحقيقة في كذا صحيفة. بالنسبة لي أنا سعيدة ببرنامج الذات في كلمات، لأنه البرنامج ده يبدو للناس أنه برنامج بسيط قوي. أنا بألقي كلمة على الضيف وهو يقول مقابل، وبعدين أروح أفاجئه بسؤال. فالدرجة ان حد منهم قال لي هو انت وكيل نيابة، اشتغلتي في النيابة قبل كده؟ قلت له ليه؟ قال لي انا دماغي عمالة ماشية في سكة معينة، واحد اتنين تلاتة، وفجأة ترخ وتروحي، والسؤال بيكون من مجموع الكلمات اللي انا ألقيتها عليه. فأتذكر انه كان بيحتاج اعداد رهيب قوي جدا. الناس كلها فاكرة ايه يعني، مش عارف بتقول لرئيس مجلس الشعب مجلس الشعب كذا، وهو يقول ايه يعني، ايه الصعوبة في كده؟ لا، هي الصعوبة كانت في اختيار الكلمات وازاي هدخل عليه بالسؤال اللي هو ممكن يطلعه في كل اللي قاله ما كانش كلام حقيقي. فانا فاكرة انه عملت حلقات مميزة جدا جدا جدا، وكان منهم كتير من القيادات السياسية في مصر في هذا الوقت. وانا اسمحي لي احييكي كمان على العنوان، لافت جدا يعني، عجبني قوي. عارفة انت ما يتتوقفي كده عند ايه الجمال ده؟ الذات في كلمات، عجبني. عارفة في بعض الضيوف اعترفوا لي اعترافات خطيرة عن طيب خاطر، لانه كانوا معجبين بالاداء. مثلا الدكتور يوسف زيدان لما سافرت له في اسكندرية، وكان في رمضان وقتها، انا ما عنديش فكرة التسجيل المسبق والبرامج الجاهزة دي، انا بشتغل حلقة بحلقتها. أيوة يعني. وده بيبقى افضل. ففاكرة انه سافرنا في رمضان، فقعدت حوالي 6 ساعات من القاهرة لاسكندرية، لانه الكورنيش كان زحام رهيب. فلما وصلت له قال لي، هو كان فاكر اني هعمل معاه سهرة مثلا ولا حاجة، قال لي ها وبعدين؟ قلت له لا خلصنا. قال لي خلصنا ايه؟ انت جاية من القاهرة علشان تسأليني ال4 أسئلة دول؟ قلت له قال لي بس في الصميم يا براء وملعوبين، والحقيقة انت اسعدتي قلبي بانه لسه في مذيع بيقطع في روحه عشان يطلع 4 دقايق كل حلقة. فاكرة انت الاغنية بتاعت جواب بتاعت عبد الحليم؟ أي. لما كان يكتب الجواب ويطبقه ويكتب ويرمي ويكتب، انا عملت كده، جبت رزمة ورق اكتب الاسئلة. لا، السؤال ده كان المفروض يبقى قبل ده، لا الكلمة دي مش هتؤدي للسؤال ده، لا الحتة دي، لا الحتة دي. من أجمل الحلقات كانت حلقة الدكتور يوسف زيدان، حلقة الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، حلقة فتحي سرور، وكانت قوية جدا. دكتور فتحي سرور، وأتذكر آخر سؤال سألته له، قلت له أنا خلصت أسئلتي، قبل ما أمشي ممكن أسألك؟ قال لي تفضلي. قلت له قبل ما تقول موافقة بتلحق تعد الأصوات؟ ضحك وقال لي ايوه يا لمضه بلحق اعد الاصوات. قلت له انا بشوف حضرتك بتقول موافقه قبل ما تبص. كانت جرأة كمان ان ده يذاع في البرنامج العام وقتها. طبعا. لا، وكان في يعني في عز الاجواء يعني، ما كانش دي حقيقه. انا جبت شخصيات كبيره بجد، لو تناول، عشان كده بقول لك ده اقرب البرامج لقلبي. اولا بذلت فيه مجهود كبير وجالي عليه مردود كبير، وده صعب بقى اختياراتي بعد كده في شهر رمضان، انه لما اجي اقدم برنامج قصير ما ينفعش انزل عن المستوى. طبعاً ده طبعاً. فدي صعبت لي فكرة اني اعمله تاني. انا عملت التجربة مرة تانية في مذيع، ولكن جبت الناس اللي ما هماش إعلاميين ودخلوا المجال، وأصبح بيطلق عليهم إعلامي. هو مش إعلامي، ده ممكن يبقى لاعب كرة، شيف في مطبخ وبيقولوا عليه الإعلامي، صحفيين وما أكثرهم، رجال دين وأصبحوا برضو بيقال عليهم الإعلامي. ومسكتهم بقى في حاجات كده اللي هي إيه يعني. وأنا أشهد إن كان في ضيوف أذكياء جدا بيسبقوني بخطوة، لما يحسوا إن أنا خلاص حزنقهم في خانة اليك يبتدوا هم يسبقوني بخطوة، اللي هو أيوة إحنا عملنا كذا. أيوة، فكانت حلقات لطيفة جدا. الشهادة اللي اعتزيت بيها كثيرا لما أستاذنا الأستاذ الدكتور صفوة العالم قابلني في ندوة وقال لي براء البرنامج ده لازم يدرس في كلية الإعلام. قلت له اللي كان يقصد الذات في كلمات، قال لي دي محاكمة في 4 دقايق بمنتهى الأدب، لأنه هو كان ضد فكرة إن الإعلام يتحول إلى محقق أو إلى مسؤول بيسائل الضيف. إحنا مش من حقنا نسائل الضيف، لكن من حقنا نفتح الموضوعات وعلى المتلقي إن هو اللي يحكم. فقال لي دي، قال لي كده بالنص، قال لي دي محاكمة في 4 دقائق وبأدب شديد، بتخلي كل واحد يبان. وحطي تحت أدب شديد دي مليون خط. قال لي ومع هذا هم قالوا كلام ما قالوهوش في برامج تانية. صحيح، لأن البرامج اللي احنا بنشوفها حاليا دي مش برامج على التوك شو نشوف لازم يبقى فيه فضائح ولازم يبقى فيه إهانة للضيف ولازم يبقى فيه كلمات لا يصح أن المستمع أو المشاهد حتى يشوفها. فعشان كده بقول لحضرتك وبشكل عام أنا ضد مدرسة أني أجيب ضيف علشان أنا أسفة في اللفظ أبهدله أو أفضحه. صحيح. ده مش دوري. وهم معتقدين هو ده النجاح. هو ده بيعمل طبعا نسب مشاهدات ونسب استماع عالية، إنما ففهموا من ده الموضوع خطأ يعني. لكن على فكرة المستمع أو المشاهد الواعي المصري الواعي أصحاب الطبقة المتوسطة بشكل خاص هم غير راضيين عن ده، وده بنشوفه كتير يعني. دائما يعلقوا يقولوا إيه اللي بيحصل ده، إحنا مش عاجبنا الكلام ده. وبنشوف ده حتى في التعليقات حتى على المسامع أو المشاهد اللي بتجيب ملايين المشاهدات. صحيح. بص يا رشا، الرواج ليس دائما معيار الجودة، وليس علامة الجودة، وإلا كانت المخدرات تكون في مقدمة الأشياء الجيدة. صحيح. فالرواج ليس دائما هو علامة الجودة. العبرة بالمحتوى والهدف، هم دول اللي بيفرقوا ما بين عمل وآخر. صحيح أحيانا تختلط الأمور لما بتتراجع القيم، لكن يظل لا يصح إلا الصحيح. عايز أقولك كمان من البرامج اللي أنا أصلا ما اخترتهاش وكنت رافضة أقدمه، أديرة. أيوة، أديرة في قلب مصر. في قلب مصر. هم الحقيقة كانوا مختارين اسم آخر وأنا كنت رافضة الفكرة أصلا، بس لما قابلتها أنا اللي اخترت العنوان فعلا. هم كانوا قايلين أديرة من مصر، أنا لقيت في قلب مصر معبرة أكتر. طبعا جميلة جدا. عايزة أقولك أنه أنا لما تعرضت عليا الفكرة في الأول، إحنا يعني طورنا في الفكرة، الفكرة لما عرضت عليا كانت مختلفة شوية، ورفضتها من منطلق أنه أنا مش مندوب الكنيسة في الإذاعة المصرية. مش عشان أنا مسيحية. بالظبط، لازم بالضرورة يعني أقدم. ممكن أنا ست ولله الحمد مقدمة برامج فيها مساجد وأجدت فيها لأني طبعا بذاكر شغلي، وبرفض دايما فكرة أني أحصر شخص في حاجة علشان عنده صفة معينة. لا، مش حابه. هو يمكن الاختيار جاء لأنك أكيد لما هتتحدثي هيتم التناول بشكل أعمق، يعني مش شرط يكون فقط اختيارك علشان الديانة المسيحية، لا ممكن يكون أيضا لأنه عارفين فكر براء المطيع. وهو مؤكد برضو الشخص المسيحي عنده خلفية ثقافية أكتر من زميله فهيعطي وهيعطي معلومات اكتر وهيسال اسئله اكتر. يعني حتى انا في بدايه البرنامج بقولك بصي انا في حاجات كتير مش عارفاها، عرفينا كده الطقوس بتعملوا ايه، هنعمل ايه النهارده. فيمكن علشان كده تم الاختيار. انا في الحقيقه كنت حريصه انه وانا بذيع البرنامج اعتبره برنامج تثقيفي وليس برنامج ديني. الاماكن اللي رحناها تقريبا 99% منها بيعود للقرن الثاني والثالث الميلادي، وده في حد ذاته أثر عظيم. تاريخ. أنا في مكان تاريخي. الله، تاريخ في بعد مصر. تاريخي طبعا. الحاجة التانية، الثقافة المسيحية مش شائعة قوي في الإعلام المصري، ربما مؤخرا أصبح الوضع أفضل، إنما لسنوات كثيرة كان هذا البعد غائب في الإعلام. فأنا اعتبرت أنه دوري في هذا البرنامج أني أعرف الناس بمفاهيم ما يعرفوهاش، بأسماء كتب هم يعني مثلا السنكسار اللي هي سير القديسين، الناس ما تعرفش ايه السنكسار، الصوم الكبير، الصوم الصغير، الراهب، القلاية اللي هي بيت الراهب او الأوضة بتاعت الراهب. يعني في عندنا بعض المصطلحات الدينية، ثقافة، الثقافة لازم نحن نبقى عارفينها. كمان المكان نفسه لما بتتناولي مكان وتوصفيه، دي على فكرة صعبة جدا، لانه انت معاكي مايكروفون مش كاميرا، فدورك تكوني انت الكاميرا للمستمع. يعني أنا في كل البرامج اللي بذلت فيها مجهود كنت بتوقع المردود، المرة دي لا، أنا هلني هذا الكم من الثناء لأني قدمت برامج أنا بعتبرها أفضل منه بكتير وما جاليش فيها كل هذا الشكر. كنت بلاقي ناس ما عرفهاش من أنحاء مختلفة من جمهورية مصر العربية، وكتير منهم مسلمين مش مسيحيين، بيكلموني يقولولي إيه الجمال ده، إحنا سمعنا الحلقة من أولها لأخرها. صحيح. فبدأ الموضوع بعد كل ما أفكر أني أسيب البرنامج ألاقي ضغط، لأ كملي كملي، أنت عاملة شغل خطير، أنت كذا. لدرجة أن أحد زملائي الأعزاء في إدارة التنفيذ بعت لي رسالة أنا محتفظة بيها لغاية النهاردة، إن هو كان على الهوى في هذه الليلة وسمع الحلقة، قال لي أتحدى حد قدم شغل بهذه الجودة. قلت له لا مش الدرجة دي، أنت بس عشان متحيز لي يعني برضو قلت بحكم الزمالة، بحكم الزمالة. قال لي لا أنا قلت لك ده قبل كده على أي شغل؟ قلت له لا. قال لي أنا قاعد سبت الهوى وسبت الكتابة وسبت الربط وسبت كل حاجة. بالوصف. قال لي كل ما أقول إيه أما على الفاصل الجاي هكمل شغلي، ألاقي الفاصل اللي بعده أجمل من اللي قبله، أجمل من اللي بعده. قال لي لا البرنامج ده ما توقفيهوش أبدا. احد المعدين في يعني هو بيعمل كاتب صحفي في احدى الصحف كلمني قال لي اخيرا لقيت براء، قال لي احلى حاجه انت عملتيها في حياتك. ما كنتش حاسه بده، ودي الحاجه الغريبه، انا شخص يقيم العمل الاعلامي ولما بعمل حاجه حلوه وانا مروحه ببقى عارفه انها حلوه. بصي كنت واخده الموضوع بحساسيه شويه. انا عموما انا حاسه كده، اعتقد انه انا كنت حذره بدرجه انه بعض الزملاء هنا أثناء المونتاج كانوا بيقولوا لي أنت ملكية أكتر من الملك، سيبي الناس تتكلم عن عقيدتها براحتها. قلت لا أنا برضو في موقع أنه هذا ليس برنامج ترويجي ولا تبشيري ولا كذا، أنا عايزاه يتصنف أنه هو برنامج ثقافي، ثقافي بحت. صحيح. بالضبط. وأعتقد دي الجزئية اللي أنا نجحت فيها فعلا. طبعا. بس طبعا كان كم مجهود رهيب جدا فما قدرتش. وبعدين كانت بنتي وقتها دخلت ثانوية عامة وكانت أصيبت بأدوار مرضية شديدة، فما كانش ينفع خالص أن أنا أسيبها الأسبوع كله، لأن إحنا كنا بنسافر يوم نسجل ونيجي هنا نمنتج يوم أو اتنين، ما كانش ينفع إلى جانب بقى البرامج العادية بتاعتي. فكان عندي دور الأم بقى في اللحظة دي هو الأهم، فاعتذرت عن البرنامج وفرصة أن أنا أشيد بأداء الزميلة عزة إسماعيل اللي عملته فترة بعدية. ثم العلامة بقى الأحب إلى قلبي لو شئت كلمة الأحب والأقرب، برنامج أهل الرحمة. الله طبعاً ده برنامج أهل رائع. الرحمة كان أول برنامج محتواه الكلي عن الرفق والرحمة واللين بمخلوقات الله من الحيوانات. أنا بعتقد أنه ما فيش برنامج، مش بس في مصر، في دول أخرى كثيرة هو في برامج خاصة بالحيوانات. يعني إحنا مثلا كلنا تربينا على عالم الحيوان بصوت محمود سلطان طبعا. بس من الناحية العلمية بشكل بالزبط. أكثر، لكن من ناحية تعامل الإنساني بالحيوان لا ما كانش فيه، ملوش المساحة على الخريطة. عايزة أقولك إن أنا بذلت مجهود جبار علشان أجيب رأي الدين، رأي العلم وقيمة كل مخلوق في سلسلة التوازن البيئي، علشان نخلق ثقافة جديدة بعيدة عن العنف وتليق بدولة بحجم مصر، عشان أدفع بقانون إلى مجلس النواب كي يصدر لكي ينظم شؤون هذه الحيوانات حماية للإنسان أولا، لأنه بالمناسبة شعار المؤتمرات العلمية الدولية دلوقتي إيه؟ One Health، صحة واحدة، لأنه لا صحة للإنسان والحيوان مريض ولا صحة للحيوان والإنسان مريض، منظومة مع بعض. بالضبط. الناس بتعتقد أنه هذا الحيوان مؤذي مع أن إحنا ما جربناش نتعامل معاه أصلا وما تعلمناش إزاي نتعامل معاه بشكل آمن ويبقى لا ضرر ولا ضرار. إحنا لا نقبل طبعا إيذاء الإنسان، لكن في معظم الأحيان اللي بيتم فيها سوء التعامل البالغ والمؤسف مع حيوانات، وبالأخص الحيوانات اللي هي البلدية الأصيلة اللي احنا بنطلق عليها. ما كانش بيعمل حاجة، ده شيء طبيعي صحيح. جدا. وهو أنا مستنية أشوف العالم وهو بيقدره لا عشان طبعا، أحبه. لا اكيد طبعا. وعلى فكرة اكيد حتى فكرة القرآن الكريم يعني اعطى مساحة كبيرة للحيوان واحترامه، واخدوا بقى حيوان حيوان في كل قصة. حضرتك اخدتي بقى القضية، يعني ازاي ودي نعتني وازاي التلميذ او الطفل الصغير محتاج يتربى على عدم ايذاء الحيوان. ده البرنامج يعني، صحيح ده صحيح. المنطق. مصر من 5000 سنة كانت فيما يتعلق بالتعامل مع الحيوان أكثر تقدما من الآن بكثير. 1902 مصر كان عندها فرمان يجرم تحميل حيوانات الجر ما يفوق طاقتهم، ويلزم صاحب العربة اللي بيجرها حيوان يلزمه بأنه يعالجه ويطعمه ويهتم بيه. صحيح. وعلى جدران المعابد بنشوف القطة والكلب صحيح والقرد والحاجات دي، علشان يعني لما يبعثوا مرة أخرى، ده فكر المصري القديم إن هم يشوفوا بقى الحيوانات اللي كانوا بيحبوها يبقوا معاهم في وكانوا البعث بيحنطوهم وكانوا معاهم في المقابر. بيحنطوهم. صحيح صحيح. صحيح. فأنا يؤسفني إنه وإحنا في هذا العصر وبنتقدم كل هذا التقدم إن إحنا مش بنولي هذا الجانب الاهتمام الكافي. وعايزة أقول لك حاجة، الرحمة ما بتتجزأش. لما بتربي ابنك على إنه يرفق بمخلوقات الله الضعيفة، هو بيرفق بيكي في الكبر. أكيد. يعني معظم الناس اللي سابت ولادها أو حتى شجعتها كمان إنها تؤذي الحيوانات وبتتفرج وتضحك، هي اللي بتدفع الثمن بعد كده، طبعا والمجتمع كله بيدفع الثمن. ما صحيح. هو الطفل المؤذي ده مشروع إرهابي، ولما يعتاد مشاهد الدم ومشاهد العنف مش أو هتعتني الإيذاء جانبه. فعلا. احنا بنشوف فعلا حيوانات يا حرام بيبقى فيهم اللي قاطع إيده واللي عامل عينيه ومش عارف إيه، ده في منتهى الحرمانية في كل الأديان. أنا عايزة أقول لك إنه مثلا يعني إذا تناولنا موضوع محدد على سبيل الحصر، فكرة القضاء على مرض السعار تحولت بقدرة قادر إلى القضاء على الكلاب. أنا مش بكافح الكلاب يا جماعة، أنا بكافح السعار. وبالمناسبة معلومة علمية، ليست الكلاب هي مش هو الحيوان الوحيد اللي بينقل السعار. السعار ينتقل إلينا عن عدد كبير من من الحيوانات، الحيوانات ده. صحيح. والحيوانات المصابة، خلينا برضو نركز على دي. يعني مش كل كلب مصاب بالسعار، ومش كل بقرة هتعضني هيصيبني السعار، ومش كل قرد هيعض حد، إنما المصاب. بما إني أنا ما أعرفش هو مصاب ولا لأ، فمن باب الاحتياط بناخد التطعيم. إنما بالأساس هو مش ناقل. وبعدين إحنا بسوء التعامل المستمر معاه خلقنا جيل شرس، مع انه هو بالاساس تصنيفه انه حيوان اليف مستانس، لكن رد فعل انه احنا بقينا على مدى سنوات كتيره بنسيء التعامل معاهم اصبح بعضهم شرس فعلا. ودي حاجه غريبه، احنا بنغير سلوك الحيوان. صحيح. يعني انا عايزه اقول لك انه اهل الرحمه بالنسبه لي كان قريبا الى قلبي، وقدمت عبر كذا دوره اذاعيه راي الدين. انا جبت رجال دين اسلامي ورجال دين مسيحي، قدمت اصحاب الاماكن اللي هي بنطلق عليها شيلترز اللي هي بتجمع الحيوانات، واللي هي بالأساس نشأت من أجل حيوان معاق أو غير قادر على الإقامة في الشارع. إحنا بقى بقدرة قادر عايزين نحول كل كلاب مصر نوديها هناك، ولا الأعداد تسمح ولا المساحات تسمح ولا العلم يسمح، لأنه هو له فايدة. طبعا طبعا. هو مخلوق منظومة بيئية، منظومة بالظبط. بيئية. صحيح. أنا يعني بأدعو المسؤولين في مصر إلى الاهتمام والالتفات إلى ضرورة إصدار قانون شامل متكامل يتناول كل شؤون الحيوان في مصر، وهذا لصالح الإنسان أولا. طبعا إحنا نظرتنا أكيد إنه الإنسان أولا، لكن هو المسألة ما فيهاش تقاطعات، هي مسائل متوازية. يعني ما فيش يا ده يا ده، لا ده وده، صحة الإنسان وصحة الحيوان. وزي ما ذكرنا إنه المحافل العلمية الدولية بتقول One Health، هي صحة واحدة. صحيح. ولا تستقيم الأمور في ظل كائن بيتعذب والناس بتتفرج عليه، وبعد كده تقول لي الناس بقى عندها عنف ليه؟ ما هو ده أحد أسباب انتشار العنف. طبعا. ودي قضية مهمة جدا، ودي فرصة ان احنا ندعو من خلال برنامجنا، يا ريت يكون في ثقافة تبدأ مع الطفل من كيجي، مش عايز اقولك بقى كمان ابتدائي، لا من وهو طفل صغير، ما تأذيش حيوان، يعملوا صور، يعملوا حاجات، لان فعلا في اطفال صحيح. كتير فعلا بتأذي الحيوان. انا بعتقد انه في كذا منظومة لازم يتم تناسق بينهم او تنسيق عشان اكون ادق: التعليم، المؤسسة الدينية سواء المسجد أو الكنيسة، المؤسسة الإعلامية، كلهم لازم يجتمعوا بأنهم يرسخوا هذه الثقافة ويقدموا المعلومات العلمية الدقيقة، لأنه في معلومات مغلوطة مثلا من بينها أنه الست اللي بتربي قطة ما بتخلفش. ودي فعلا معلومة مغلوطة انا مربية 9000 قطة، صحيح والدتي كانت مربية قطط. أستاذة مشيرة كامل الله. 40 قطة. فلا، هو الكلام على إطلاقه يا جماعة نوع من أنواع الجهل أو عدم الدقة العلمية. إحنا عندنا حاجة اسمها التوكسوبلازما، دي بتتواجد في فضلات بعض القطط المصابة. طيب السيدة الحامل عشان تأمن نفسها ما تتعاملش مع فضلات القطة بتاعتها، مش تفتح الباب وترميها، ده منتهى القسوة. ممكن ما تعملش معاه، ممكن ما تعملش مع القطة أساسا، يعني لمزيد من التأمين. انا حد عندي امكانيات اروح احلل القطه، لو عندها هذا التوكسوبلازما لها علاج بسيط جدا ورخيص جدا وتنتهي القصه. لكن عمر الحل ما يكون ارمي قطه علشان معلومه خاطئه تم تداولها عبر السنين نتيجه تراجع الثقافه العلميه. وزي صحيح، ما بقولك كله بيصب في بعضه. ده حقيقي. حق الحيوان في الدين يا جماعه، المساجد والكنائس لازم تتكلم طبعا فيه. على فكره يعني حتى في الدين المسيحي وفي الدين الاسلامي ده صدقه، يعني ان انت تعتني بحيوان لو اترمى في الشارع هو غير قادر، لان القطط الموجوده اللي هي متربيه في الشارع بتعرف تصرف، والله بتعرف حتى دول تاكل. ما بقوش بيعرفوا، فما بالك بقى بتاع البيت. لكن بتاع البيت ليه اكل معين ما يقدرش ياكل اكل، فهو هيموت. يعني كانك حكمتي على كائن حي ربنا سبحانه وتعالى قرر انه صحيح. يخلقه، هو بيخلقه ده اختبار لينا، يعني هو مش خلقه كده ما فيش حاجة خلقت عبثا، يعني كل شيء بقدر. ففعلا احنا طبعا في هذه الايام ومع بداية سنة جديدة ياريت يبقى فيه نظرة جديدة يا رب ان يا شاء رب. الله. انا اتمنى من كل قلبي، لانه هكذا يليق بمصر، وهكذا يعني ننشئ جيل عنده رفق وعنده إنسانية وعنده حسن معاملة، وده بعد كده هيترجم في معاملته حتى للناس اللي في المجتمع، هيبقى طفل بيبني المجتمع مش بيهدم المجتمع. يعني نقدر نقول كده النهاردة في موعدنا ليلى كن سفيرا بأخلاقك. أنا أريد أن أشيد بالأستاذة براء المطيعي دائما الحقيقة، دائما على صفحتها بتقدم نماذج رائعة جدا، بتبتدي تقول يا جماعة في كذا في كذا، بتتعامل مع الحيوان وكأنه بالفعل إنسان، إذا كان مفقود إذا كان كذا، أنت لو قريب للحتة دي إلحق كذا، دي روح فعلا. أحييكي تحية خاصة جدا على هذه الرحمة اللي في قلبك، وعلى هذا المجهود الرائع. أشكرك وفعلا بجد كل حيوان من دول كتير، والله أقول إيه يعني سبحان الله إن ربنا سخرك إنك تكوني رسول لحيوان لا حول له ولا قوة، ما عندوش لسان، ما عندوش، مش هيقدر ينزل صورته ويقول يا جماعة الحقوني أنا في كذا، لكن الحقيقة حضرتك بمنتهى الرحمة بمنتهى الإنسانية بتقومي بهذا، وده عمل أحيي حضرتك عليه وأحيي كل من يقوم بهذا عليه. في ناس أحسن مني بكتير وبتسبقني في هذا العمل، وفي ومصر دايما بخير على الحقيقة، فكرة. في شخصيات تستحق صحيح. التحية طبعا. لأنه بعضهم بينزل وهو مريض، بينزل وهو معهوش فلوس، بينزل وهو عنده مشوار خاص بيأجله علشان ينقذ روح لا حول لها ولا قوة. صحيح. فدول يستحقوا التحية فعلا، وهم الحقيقة كثر فمش هقدر أقولهم كلهم. التحية والتقدير الأكبر هيكون من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو رب العالمين. وفي ليلة عيد الميلاد المجيد النهاردة ليلة كلها حب وسعادة، وسعداء جدا جدا الحقيقة بوجود حضرتك معنا، شخصية متميزة جدا. أشكرك. كنت من أشكرك. زمان حابة جدا يعني أستضيفك، بتفيضي علي بصفات أنا لا أستحقها، أشكرك لا جدا بالعكس حقيقي. أكيد جميلة وأنت كمان شخصية جميلة، وصدقوني يا جماعة أنا مش من هواة المجاملات، فهي تعلم ده عني. أنا حد ما بيجاملش، فرشا تستحق كل تقدير، وأعتقد برامجها بتشهد يعني. أشكرك جدا، كل سنة وأنت طيبة ودايما بخير، ودايما مصر بخير، وسعيدة جدا جدا بهذا اللقاء الجميل الرائع. الإذاعية القديرة الأستاذة براء المطيعي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أشكرك جدا يا رشا، ودايما موفقة بإذن الله، وأشاركك الأمنيات أنه يكون هذا العام أكثر هدوءا، أكثر إنجازات، أكثر تقدما ورقيا بما يليق بهذا الوطن. كل سنة حضرتك وانت بخير وصحة، وكل الناس بخير وصحة، وسعيدة أنك خلتيني أطل على المستمعين إطلالة مختلفة، هم اعتادوا أن أنا بقدم محتوى وأروح، المرة دي أنا بتكلم عن نفسي، فده شيء مختلف، أشكرك عليه. سعداء بحضرتك جدا. شكرا لحضراتكم مستمعين الأعزاء على هذه المتابعة الكريمة، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل عام وحضراتكم بكل خير، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.